أثار أشكال هذا وتكلم عليه، شرح الشيخ بن باز وشرح الفوزان أو شرح الوزير التمهيد أو غيرهم، يثيرون هذا الإشكالات ويذكرون، يعني يكون مثلا يريحك من البحث. وأحيانا ما تجد في الشروح أي إجابة على هذه الإشكالات، تحتاج إلى أن ترجع كتب العلم الأوائل وتفاسير هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. بقي شيء في الإشكالات هذه؟ لا، هذا يخرج مخرج الغالب، لأن يعني قوله غفر لمن لم يشرك، لأن يعني أعطي ثلاثة، إذا عفوا قال بالصحيح نعطي ثلاثة. أعطي ثلاثة، هذه هل هي خاصة؟ هذا الحديث مر معنا أيضا في حديث مسعود، في مسند مسعود، أن هذا أعطي في ليلة الإسراء، أعطي الآيات اللي آخر البقرة، وأعطي الصلوات الخمس، وأعطي هذه أنه غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمة يعني الكبائر. هذا يكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم له لأمته، أو أن هذا عام؟ نعم. والله مثل هذه تحتاج إلى الوقوف عندها. هو الشرك حتى لفظة الشرك يعني اللي فيه إشراك، الآخر سمي شركا، لكن ترك الصلاة داخل فيه، لأن هذا من الشرك الأكبر، قوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لكن لا يقبل المغفرة. ولذلك نحن نقول نرجع الخلاف هذا ومدى قوته، وهل سبق ابن تيمية إليها وغيره، يرجع إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.